القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من إهدار الوقت. رمضان يمنعنا من إهدار الوقت، دي مشكلة بنقع فيها كلنا، هي إهدار الوقت، إن إحنا بنبقى صايمين فبنحس شوية بنقص السكريات في جسمنا، فده بيؤدي شوية لنوع من الهبوط، فبيخلينا إن إحنا طول الوقت عايزين ننام علشان نعدي ساعات الصيام. فده من الحاجات اللي رمضان بيمنعنا ان احنا نعملها، لان احنا في رمضان المفروض نكتر من العبادات بتاعتنا، ان احنا نحاول نكتر شوية من العلاقات بالاهل والاصدقاء والاحباب. فرمضان بيمنعنا ان احنا نضيع وقتنا في النوم مثلا كثيرا، احنا بناخد وقت كبير جدا في النوم، فده من الحاجات اللي بنقع فيها. وكمان بنهدر وقت كبير جدا في المسلسلات، فان احنا نقعد نتفرج او نتابع مسلسلات ده بياخدنا شوية من الروحانيات بتاعت رمضان، بياخدنا من ان احنا عايزين نقرب لربنا اكتر، ان احنا عايزين نزود من الحسنات بتاعتنا. فده دي حاجات كلنا بنقع فيها، فخطوة خطوة كده نبدأ ان احنا ننظم وقتنا زي ما كنا بننام في وقت قبل رمضان، نحاول على الاقل ما نزودش عن الوقت اللي كنا بننام قبل رمضان، المفروض نقلل كمان، لان وقت رمضان هو شهر في السنة مش سنة كاملة. فدي نصيحة ان احنا نحاول في الوقت ده نستغله كويس، سواء ان احنا نتابع شوية الحاجات اللي هتفيدنا، نقرأ شوية حاجات في أدياننا علشان نقدر نطور ونعرف اكتر عن ديننا ونتعمق فيه. اعزائي المستمعين، شهر رمضان كله رحمة، نتقرب فيه الى المولى عز وجل بالاعمال الصالحة، وبعض الشباب يهدر الوقت في رمضان. وللتأكيد على هذا الهاشتاج معنا فضيلة الدكتور صفوت المتولي، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر. لا، في رمضان وفي غير رمضان على رصيد المؤمن وقته. أيوة. أغلى ما يمتلكه الإنسان في هذه الدنيا وقته، ومن سيء العادات إضاعة الناس الأوقات الفاضلة واشتغالهم بالبطالة كما يكون منهم في ليالي شهر رمضان في السهر، والسهر كله في غالب الأمر يكون غيبة ونميمة ولغو لا قيمة له. أما علم هؤلاء أن رأس مال المؤمن وقته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقال الحسن رضي الله تعالى عنه: إنما أنت أيام مجموعة، فكلما مضى يوم مضى بعض. الفضيل بن عياض قال لرجل: كم أتت عليك؟ يعني أقول له عمرك قد إيه؟ كم أتت عليك؟ فقال: 60 سنة. فقال: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: أتعرف معناها؟ قال: نعم أعلم، أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال: وما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. الإنسان يعني منذ أن يجري عليه القلم إلى أن يتوفاه الله عز وجل فهو مكلف. بس مكلف ليه؟ مكلف يعني في تعب وفي إرهاق، لابد يعني طريق الجنة محفوف بالمكاره، فلابد أن أخوض هذه المكاره. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. كم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. فواجب علينا أن احنا وقت رمضان نحسن استغلال الوقت. ما من يوم يمر على الإنسان إلا وينادي منادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وإن امرأة قد صار 60 حجة إلى منهل من ورده لقريب، إذا مضى القرن الذي كنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا مع أميمة حاتم.